قد كان العيش هنا أمن والبسمة دوما تتهادى ونسيم الصبح يصافحنا بلحون سلام تتنادى وهناك حياة لي أخرى في حضنك أجد الإسعاد وأنام ونفسي هادئة والحلم أثيرا يتمادى كان العيش هنا أمن والبسمة دوما تتهادى ونسيم الصبح يصافحنا بلحون سلام تتنادى وهناك حياة لي أخرى في حضنك أجد الإسعاد وأنام ونفسي هادئة والحلم أثيرا يتمادى وصحوت وصوت أرعبني يتنضح غلا أحقادا نار ودمار ودماء وحطام يتشح سوادا وصحوت وصوت أرعبني يتنضح غلا أحقادا نار ودمار ودماء وحطام يتشح سوادا أماه عراقي يحتضر أصلوه حروبا وفسادا أماه وقومي في وسن ما الخطب أجهل من عادا يا قاحط نكلي مأوى أم قصف الحرب سيخنقني هل بات أماني في بلدي خوفا ورهابا يلحقني هل أحيا عيشي بسلام أم يبقى الرعب يرافقني أسئلة يا أمي حيرة في الجوف تضرم تحرقني ما ذنبي قولي يا أمي ولماذا الغادر يزهقني ليلي يا أمي أحلام وأراها بدمها تغرقني ولماذا الغادر يزهقني ليلي يا أمي أحلام وأراها بدمها تغرقني ونهاري فزع من آت هم المأساة هم المأساة هم المأساة يلاحقني أحلام صبايا تتنامى يقتلها خوف يقلقني بالباب وقفت وسلواني رباه دعاك فأمنا واحفظنا ربي من سوء واصرف أشرارهم عنا علمنا نخضع بالبأس بالذنب دهورا قد كنا غفرانك فاغفر وارحمنا من منا يعصم من منا